بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وهذه هو كان صوت قبل مني وأنا كنت بعده، ما عرفش هو سمعني ولا لا. هو سمع حضرتك يعني؟ كان لا ما عرفش يوميها سمعني ولا هو انصرف قبل ما أنا، لأن كان معايا الدكتور عمرو حمزاوي وكان معايا الدكتور جورج إسحاق، وعرضوا حتة المبادئ إن هي تبقى جمعة توافقية، وانا رفضت على هوا صراحة، وقلت ان احنا ممكن نتكلم في ان احنا يؤمن بعضنا بعضا، ان احنا دول احنا مش نازلين نتعارك، لكن احنا نازلين بمطالب محددة لن نتنازل عنها. الدعوة جات لي من المهندس ابراهيم المعلم، وانا ما حضرتش الاجتماع وحضر احد افراد الدعوة السلفية بدون صفة وما وقعش، وفعلا هو ابراهيم اتصل بيا وقال لي، قلت له والله البيان انا لن الدعوة لن توقع على بيان يخلو من مطالبها الأصلية، أنا في موضوع عدم رفض المبادئ الفوق الدستورية لم يطرح في النقاش. أنا الناس اللي حضرت الاجتماع من طرفي قالوا اللي طرح وكان مطلوب يتكتب في الوثيقة، والشخص اللي حضر لحظة يا استاذ عبد المنعم، هو حضرتك انا اكمل كلامي بس. تفضل. الشخص اللي حضر طرح الموضوع الدكتور محمد البلتاجي مباشر الإخوان في الاجتماع اللي تم عند مهندس ابراهيم المعلم، طرح الموضوع. انا ممكن اعد 5-6 برامج فضائيه حضرتهم انا من هذا اليوم لغايه تاني اليوم، قلت فيهم كلهم احنا نازلين نعمل ايه، قلنا الاراده الشعبيه والاراده، وما جبناش سيره الجمعه توافقيه خالص، وقلت فيها الاراده الشعبيه تعني الرجوع الى الاستفتاء الدستوري، تعني الرجوع الى صندوق الانتخابات، وهذا لا ينفي ان انا اقول انا ما طالبناش في ميدان التحرير النهارده، ما طالبناش ان حد نقول طبع الشريعة النهاردة، لم يوجه للمجلس العسكري ولا للقوى السياسية الأخرى أننا نريد تطبيق الشريعة، ولكن كانت المطالبة بوقف ما يسمى بالمبادئ الفوق الدستورية، لكن ما يمنعش أن نقول الذين يريدون تطبيق الشريعة، الذين يشعرون أن إرادتهم تسلب، لأن كل الدنيا قالت اللي قالوا نعم للاستفتاء الدستوري وقالوا نعم عشان الدستور هيجي عن طريق المجلس المنتخب، هم دول اللي خايفين على المادة الثانية، هم دول اللي عايزين تطبيق الشريعة، ده كلام مش انا اللي بقوله، كل الدنيا بتقوله. فاذا لما يجي حد يحاول يعمل دستور من سكة تانية، دستور ديكتاتوري عن طريق هيئة تأسيسية معينة، سواء سموه دستور او سموها مبادئ. استاذ عبد المنعم، يعني حتى لما ننسى بعض النقاط اللي حضرتك قلتها في اول حديثك معانا، الاستاذ ابراهيم الهضيري يريد ان يعلق على بعض هذه الكلمات. انا اكمل. طيب تفضل يا شيخ عبد المنعم، اكمل. فاذا احنا بنقول الاسلاميون الذين يريدون تطبيق الشريعه نازلين يقولوا عايزين الاراده الشعبيه، نازلين يطالبوا بان الاراده الشعبيه تسير في مسارها الصحيح. حصل ان هو كلمني امبارح اول ما بدا الناس تتوافد الى الميدان، وقال لي في شباب من طيار اسلامي اخر رافعين لافته ضخمه جدا مستفزه، وانا كان جالي الخبر ده من اخواننا في الميدان، وقلت لهم حاولوا تقنعوهم انه لا داعي للاستفزاز، بالذات ان كان في منصه ثانيه ما اعرفش ليه استاذ ابراهيم ما خدش باله منها، كان واقف عليها شاب عمال يقول يسقط المجلس العسكري، يسقط الاستفتاء الدستوري، يسقط السلفيون، يسقط الاخوان، وقعدوا يلفوا حوالين اللي يجي في الميدان من شبابنا يهتفوا حوالوهم مدنيه. المنصه دي كانت موجوده، فلما الشباب عندنا قالوا في كده قلت لهم لا، حاولوا تقنعوا الناس بلاش دخول في احتكاكات الان، اذا كانت اليافطه دي مزعلاهم نزلوها، لكن اتفاق بيني وبين ابراهيم ما اعرفش انا هتفق مع ابراهيم ليه، يعني هو بيقول هو لا من 6 ابريل ولا من غيرها ولا يمثل اي ائتلاف موجود، ما اعرفش هتفق معاه ليه اذا كنتش ما اتفقتش مع الائتلافات الاساسيه الموجوده، لكن هو بيكلمني على واقعه كانت وصلتني وكنت رفحت فيها بان اللوحه تنزل، لا قال لي مش عايزين شعارات، ولا قلت له ان انا بقول ما فيش شعارات ولا اي شيء من هذا، وبعدين فوجئت بيه بعت لي رساله. طبعا انا كنت امبارح تقريبا عندي مؤتمر طويل من الساعه 9 لغايه صلاه العشاء، وكنت مرهق ونايم، فاتصل بيا كتير ما ردتش، لقيت رساله للاسف انا مش عايز اقول محتواها لانها لم تكن جيده في المحتوى، وهو اللي طالع يقول قبل كده بلاش تخوين 6 ابريل واحنا نرفض التخوين، لقيته هو عارف كويس ان هو بعت رساله فيها تخوين، ولم اكن اتوقع من واحد يعني بيقول ان توافق يعمل كده، ومع ذلك انا رديت عليه بادب ان انا ما وقعتش على البيان. جميل. استاذنك خليك معنا بعد اذنك علشان ابراهيم الهضيبي عنده ملاحظات كتير على كلام حضرتك، يا ريت تسمعه معنا. اتفضل يا استاذ ابراهيم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا قلت نعم للتعديلات الدستورية، انا ضد المواد فوق الدستورية، انا مع الانتخابات اولا، وده مش مجال مزايدات، انا انتمي للشريعة للاسلام وللشريعة الاسلامية بنفس القدر اللي ينتمي به الشيخ عبد المنعم، وده ليس مجالا للمزايدات. وبعض ادعى حزب النور وادعوا السلفية في اسكندرية بالمناسبة النهاردة في الميدان كانوا بيقولوا لي، او النهاردة الفجر يعني، كانوا بيقولوا لي كلام لطيف جدا من نوع انت ليه لما بتسمع الله اكبر بتتكهرب. فيعني يا ريت نراجع المسائل التربوية دي عندنا. النقطة الثانية، المكالمة بتاعت امبارح زي ما الشيخ تفضل وقال دلوقتي فعلا، هو قال لي ان الشعارات دي مش هترفع، وهو ضد رفع الشعارات دي. هذه الشعارات بعدها بساعتين بالظبط، بعدها بساعتين بالظبط انا كنت في الميدان وداخل مجموعة شايلين هذه اللافتات، قلت لهم الشيخ انا كنت لسه بتكلم معاه وقال لي انه مش موافق على رفع هذه اللافتات، قالوا لي انت كذاب. فحاولت اتصل بالشيخ وقتها كذا مره ما ردش. يعني الشيخ هو اللي امرهم برفع هذه اللافتات؟ قالوا لي الشيخ اللي قال لنا، وزي ما بقول لحضرتك والشيخ دلوقتي بيقول لا ينكر هذا الكلام. النقطه الثالثه، انه اللافتات الاخرى اللي هي او الهتافات الاخرى المتعلقه بالمجلس العسكري احنا كنا ضدها بنفس القدر. الحقيقه انه احنا ادلنا الامرين بنفس القدر، باستثناء انه هناك كان في استجابه، هنا ما كانش في استجابه. يعني اول لما كنا بنقول لافتات المجلس العسكري تتشال، اللي فيها نقد للمجلس العسكري تتشال، كانت بتتشال. لافتات الشريعه كان في اصرار على ادخالها والطواف بيها في الميدان. الاتفاق بدور صفه، حضرتك حضرتك المفروض ان حضرتك عالم في الشرع وتعرف شرع اكتر مني، انه المسلم بيلتزم بغض النظر عن اللي قدامه رئيس جمهوريه ولا شخص متواضع زي حالاتي ليس له اي صفه اكتر من انه بيحاول يوفق بين الاطراف وبعضها. حضرتك قلت لي بنفس الكلام اللي حضرتك قلته دلوقتي، ان حضرتك معترض على رفع هذه الشعارات، وحدث بعد ذلك زي ما بقول بساعتين ان رفعت هذه الشعارات مره اخرى بشكل واضح. النقطه الخامسه والاخيره، التخوين، علشان حتى يكون الكلام واضحا، انا الكلام اللي قلته بمنتهى الوضوح وانا مصر عليه، انه اي طيار مصري يؤدي لخرق وحده الصف فهو يخدم اعداء الوطن علما او لم يعلم. هذا الكلام واضح وليس عندي اي سبب للتردد. استمعت لتعليق ابراهيم الهضيبي يا شيخ عبد المنعم؟ شيخ عبد المنعم الشحاته الاجتماعي، ايوه انا معاك، هل لك اي ردود عليه؟ لا يا ابراهيم، انت قلت كلمه اشد مني بكتير وانا مش هكررها تاني على الهواء. لا يا ريت، انا مش فاكرها، يا ريت فكرني بيها عشان اعلق عليه. لحظه طب يا ريت انت بتقول انا اشم رائحه الطيارات الوافده من خلف البحر الاحمر. حضرتك اللي كنت طالع لما بيقول 6 ابريل سفره صربيا، تقول يعني ايه سفره صربيا؟ ليه نخونهم ما دام سفره صربيا؟ ليه خلوا تدريبات سياسيه في صربيا؟ وايه يعني نخونهم ليه؟ وانت النهارده بتقول لي الكلمه دي على بتبعتها. ايه وجه التخوين فيها يا فندم؟ ايه وجه التخوين فيها؟ انت قلت له ارى جماعات وافده من خلف البحر الاحمر، ماذا تريد بهذه الكلمه؟ افكار، هذه الافكار تعبر عن ثقافه غير الثقافه المصريه. انا بقول، مش بقول ان انا اتفقت معاك وبعدين اخليك انك غير دي صفه. انا بقدم قريمه انه لم يكن هناك مبرر ان انا اتفق معاك، لان لو حتفق مع اللي لهم صفه او حبين حوقع على بيان من البيانات اللي نزلت، لكن غايه ما هنالك انت اتصلت بيا في واقعه بعينها فيها تحرش من الناس، وانا قلت لك انا اتصرفت. شيخ عبد المنعم، يعني حتى رقم من الاجهزه ولم يرد على لساني. بعد اذن حضرتك نعود الى اصل الموضوع، مساله رفع لافتات اسلاميه اليوم ومطالبه بالشريعه وبعض الرايات السوداء المكتوب عليها لا اله الا الله. يعني هل انت موافق على كل هذا في ميدان التحرير؟ الا والله انا لا ادري، الرايات السوداء دي يعني لم ارها، وعلى احنا تكلمنا عنها، وعلى فكره انا مرتبط ببرنامج اخر، وانا ان شاء الله هكون ضيف عندكم في قناه الجزيره النهارده، وهرد على الكلام ده تفصيليا، لان انا كده معطل الناس على الهواء لو ما شكرا جزيلا الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوه السلفيه في الاسكندريه، اشكرك شكرا جزيلا.